لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: باب في أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة. باب في أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة. قال: نتناول في هذا الباب إن شاء الله أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه، ما يصح وما لا يصح، مع بيان ما يحصل به قبض المبيع ويعد قبضا صحيحا وما لا يعد قبضا صحيحا. قبض يعني يقصد به بتعبير يعني دارج استلام السلعة أو استلام يعني المبيع. فهل كل صورة يفعلها الناس تكون صحيحة، أم أن القبض له ضوابط؟ وإلا فهناك صور تخالف القبض على الطريقة الصحيحة، هناك صور تخالف القبض على الطريقة الصحيحة. فمن هذه الصور مسألة بيع السلعة قبل قبضها، قبل قبضها، فهذا يناقض القبض كما يأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى. قال: اعلم أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا باتفاق الأئمة، وكذا إذا كان غير ذلك على الصحيح الراجح من قولي العلماء رحمه الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، ومسلم أي في رواية مسلم حتى يكتاله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب غيره إلا مثله، أي غير الطعام، بل ورد ذلك صريحا كما روى الإمام أحمد: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وروى أبو داود قال: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، تبتاع يعني حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. جملة هذا الكلام ماذا؟ أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه لنهي الشرع عن ذلك. هذا هو يعني جملة كلام الشيخ يعني حفظه الله تعالى. إنه على سبيل المثال، مثلا أنا دخلت إلى محل، مثلا اشتريت ثلاجة، ثم قلت له: أنا سأذهب إلى بيتي وسآتي أخذها مثلا غدا أو نحو ذلك، أو في المساء أو نحو ذلك، أو سأرسل سيارة تأخذها ونحو ذلك. فلا يجوز لي، هذا معنى الكلام يعني، فلا يجوز لي أن أبيع هذه الثلاجة حتى أقبضها، حتى أجلبها إلى رحلي، إلى مكاني، إلى بيتي، إلى دكاني، إلى محلي، نحو ذلك. ماشي، خلوا معلش، حاولوا تخلوا اكتبوا دونوا كده الأسئلة بسرعة، ماشي، بحيث ان احنا نحاول ان احنا يعني نشرحها كلها مرة واحدة. فإذا اشتريت أنا هذه الثلاجة، لا يجوز لي أن أبيعها قبل أن أقبضها. يعني على سبيل المثال، أنا مثلا بعد ما تركتها في المحل كلمني إنسان وقال لي: والله إذا أنا كنت عايز أشتري ثلاجة ونحو ذلك. فقلت له: تشتري ثلاجة؟ قال: نعم. قلت له: عندي ثلاجة ماركة كذا وكذا وكذا. قال: نعم، أشتري بكم بكم بكذا، وبعتها له. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنني أبيع ما لا أملك، أبيع ما لا أملك، أنا قد اشتريته وتم عقد بيني وبين صاحب السلعة، لا لكن لم يحصل الإيش القبض. ولذلك الخلاف في المسألة من ناحية الفقهية بين العلماء، هذا سؤال حتى لو عايزين تكتبوه اكتبوه، هل يكون التملك بمجرد انعقاد عقد البيع؟ يعني هل صرت أنا مالكا للسلعة بمجرد العقد وقبل القبض، أم لابد أن أقبضها، أم لابد أن أقبضها؟ طيب دي مسألة. مسألة أخرى، لو أنه ينعقد البيع، صحيح أنه ينعقد، صحيح الجواب على السؤال الأول الصحيح أن البيع إيش ينعقد، البيع ينعقد، لكن تأتي المسألة الأخرى وهي هل يجوز لي أن أبيع هذه السلعة قبل أن أقبضها؟ هذا السؤال الثاني. يبقى السؤال الأول، هل أنا ملكتها بالعقد؟ الجواب نعم. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وأنا تفرقت عن البائع فانتهى العقد خلاص وصرت مالكا لهذه السلعة. ولذلك هذه السلعة الآن في ضماني، وإن كان في تفصيل آخر يعني لو أنا وضعتها عنده ونحو ذلك، هذه السلعة صارت ملكي لي أنا، لكن هل يجوز لي أن أبيعها وأنا لم أقبضها، لسه ما قبضتهاش ما استلمتهاش؟ يعني هذه مسألة في الحقيقة خلافية بين العلماء. الراجح فيها هذا القول الذي ذكره الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، هذا هو الراجح إنه لا يجوز. الخلاف يعني هنذكره كإشارة، إنه الفقهاء منهم من قال يجوز إنه يبيعها قبل أن يستوفيها إلا نوع واحد من المبيع، إلا نوع واحد فقط من المبيع، وهو ماذا؟ قالوا الطعام. إلا نوع واحد من المبيع وهو الإيش؟ الطعام. إيه الحكمة طيب في الطعام؟ ها؟ ها؟ لا ها؟ لا بلاش السؤال. ممكن سؤالي ده لخبطكم. إيه إيه يعني ما السبب إن هم قالوا الطعام؟ ها؟ إنه بصوا قدامكم يا إخوان، انظروا أمامكم، إن هم دول قالوا إلا الطعام لأن الدليل ورد في إيه؟ في الطعام. فقالوا لا ده خاص بالطعام فقط، فخصصوه بالإيش؟ بالطعام، هو الشيء الوحيد الذي لا تبيعه إلا أن إيش؟ تقبضه. ده فريق يعني قالوا كده، وده في الحقيقة ضعيف، قول ضعيف أو قول مرجوح ويصل إلى الضعف. وأما الراجح فهو هذا القول الذي بين أيدينا، وهو أن كل السلع لا تباع حتى تقبض. اللي قالوا الطعام ليه؟ ارجعوا كده واحدة واحدة. لا مخرج غالب يعني ينفع تتقال العبارة دي، وإن كان ابن عباس جه عنه عبارة صريحة أهي قدامنا هي. قال وقال ابن عباس ولا أحسب غيره إلا مثله. يعني إيش؟ إن الرواية وإن كانت في الطعام فقد تكون مخرج غالب زي محمد بيقول كده، وقد تكون ماذا؟ حادثة عين، إنه جاء الخبر في حادثة عين، إنه كان واحد بيبيع طعام قبل ما إيه؟ ما يقبضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، نهى أن يعني يباع الطعام قبل أن يقبضه إلى رحله. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول لا أحسب غيره إلا مثله، لا كل الأنواع، وده الصحيح، وإلا لم يظهر لنا حكمة معينة في أن يكون الطعام إيه؟ هو المخصص، لم يظهر لنا حكمة في ذلك، بل المعقول الصحيح أنه في الكل. لماذا؟ لأن الذي لم يقبض، هيجي هنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أهو أنا أقرأه عليكم الأول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه، عجز المشتري عن تسلمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح، فإنه يسعى في رد البيع إما بجحد أو احتيال على الفسخ، ويتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما لم يضمن. أنتوا خدتوا بالكم إنه شيخ الإسلام بيقول هو ابن القيم إيه الحكمة في النهي؟ نضرب مثال عشان توضح كده بطريقة أبسط. زيد هو البائع ماشي، وعمر اشترى، فعمر باعها قبل أن يقبضها من مين؟ من زيد. ممكن زيد هذا بعد ما باع لعمر السلعة لسه قاعدة عنده في محله، فيوم يدخل واحد آخر يوم يقول له أنا أشتريها دي بكذا بسعر أعلى، أو هو نفسه يتراجع يقول آه لا ده خدها بسعر أقل، يقوم يتحايل أي حيلة بحيث أنه ما يدلوش السلعة. فكيف الآخر يبيع وهو لم يضمن السلعة؟ لأنه قد يرجع فيها الإيش بأي صورة بقى، بالجحود بالتحايل على الفسخ ونحو ذلك، أي صورة من الصور. ولذلك هذا سيحدث بين هذا الثاني اللي هو عمرو بقى وبين من يبيع له، سيحدث بينهم إيه؟ خصومة ونزاع آخر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الأشياء قبل أن إيش تقبض. وكما في حديث آخر لا تبع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع ما لا يملك. هو ليه هنا ما استدلش بالحديث ده؟ لأنه هو ملك فعلا بالعقد، لكن نهى الأصرح منه بقى حديث أنه نهى عن أن يبيع السلعة قبل أن يجلبها إلى رحله، لأجل هذه العلة أنه ممكن البائع لا يسلم فتكون الخصومة والنزاع بين الإيش بين المسلمين في الطرف اللي بعد منه. نعم. إذن فنخلص من هذه المسألة بأنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، قبل قبضه، وهذا هو القول الراجح. لو يعني فائدة كده بنذكرها على سبيل ان احنا كفائدة علمية، يعني ان بعضهم تمسك بانه يجوز في كل شيء، يجوز في كل شيء، يعني في قول اخر ثالث يعني انه يجوز في كل شيء، واستدلوا بحديث فيه أن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نبيع الإبل بالنقيع، اكتبوا كده الحديث ده، كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير والعكس، كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير والعكس. الدينار بيبقى من الإيش؟ من الفضة، والدينار وآسف الدينار من الذهب، والدرهم من الفضة. فبيقول كنا نبيع الإبل بالنقيع منطقة يعني بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير والعكس. فبعضهم قال إن ده دليل على ماذا؟ على إن هم كانوا بيبيعوها بالدراهم ويبيعوها لحد تاني بالإيش؟ بالدنانير، يبقى ده يجوز في جواز بيع السلعة قبل الإيش؟ قبل قبضها. والصحيح أن هذا الحديث ليس دليلا على ذلك، وإن كان كذلك في سند الضعف، لكن عند من يعني حسنوا أو صححوا يعني ليس فيه دليل على ذلك، بل هذا الحديث محمول على ماذا؟ أنهم كانوا يبيعون بالدراهم أو يشترون بالدراهم ويبيعون بالدنانير، يعني ماذا؟ إن هو ممكن يشتري سلعة بالدراهم ويجي يسدد ما يلاقيش دراهم يجد إيش؟ دنانير، أو العكس ينفع يسدد. ودي مسألة مالية هتيجي معانا في باب الربا أكثر تفصيلا، وفيها فائدة لإخواننا عموما يعني خصوصا المعاملات العصرية الحالية، لأن هذه المسألة تشبه مسألة إيش؟ ها؟ تمام. إن أنا اقترضت أو أقرضت نوع من العملة، هل يجوز أن يرد لي غيرها؟ يعني أنا سلفت مثلا ريالات، هل إذا رد لي يجوز أن يرد لي دولار أو جنيهات مصرية أو نحو ذلك؟ فهذا هذه مسألة، هذه المسألة هي منها نفس المثال. فكان هذا الحديث، هذا الحديث محمول على ماذا؟ على أنهم كانوا يبيعون الإبل بالدراهم أو يشترونها بالدراهم، فوقت السداد يجي يسدد لا يجد الإيش؟ الدراهم، يجد دنانير أو العكس. فهل يجوز أن يسدد بذلك؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. الراجح في الحقيقة أنه يجوز أن يسدد بعملة أخرى بسعر اليوم، بسعر اليوم. يعني أنا استلفت منك مثلا دولارات، جيت أرد لك مش لاقي دولارات، ينفع أرد؟ أرد بالإيش؟ بالجنيه، بالدينار، بكذا، بأي عملة بسعر الإيش؟ يعني الدولار الذي أعطيتني أنت سعر كام من العملة التي سأرد أنا بها اليوم أرد إليك به؟ يبقى هنا كأني رددت لك إيش؟ دولارات. لماذا؟ لأنني رددتها بسعر الإيش؟ اليوم. وفيه حديث، وإن كان سند ضعيف يعني، فيه حديث وهو نفس حديث ابن عمر، قلنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير والعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. وعليه فهذه المسألة التي يحمل عليها هذا الكلام. قال فيجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك، فإذا اشترى المسلم سلعة لم يقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره حتى يقبضها قبضا تاما. وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس أو يتجاهلونه، فيشترون السلع ثم يبيعوها وهم لم يقبضوها من البائع أصلا، أو قبضوها قبضا ناقصا لا يعد قبضا صحيحا، كأن يعد الأكياس أو الطرود أو الصناديق وهي في محل البائع ثم يذهب ويبيعها على آخر. يعني حط الأكياس أو الصناديق أو السلع، يعني حطها عند البائع يقول له خليها عندك، ويروح يبيعها لحد ثاني وهي لسه ما طلعتش، ما استلمهاش، وهذا لا يعد قبضا صحيحا، يترتب عليه جواز تصرف المشتري فيها. قال فإن قلت ما هو القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة؟ فالجواب أن قبض السلع يختلف باختلاف نوعيتها، يختلف باختلاف نوعية كل سلعة لها طريقة. قال وكل نوع له قبض يناسبه، فإذا كان المبيع مكيلا فقبضه بالكيل، يعني المبيع بيتكيل بيتوزن، يبقى كيل أو كيل أو وزن. الكيل وحدة حجمية، الكيل وحدة حجمية غير الميزان، الوزن يعني وحدة وزنية يعني زي الجرام ونحو ذلك، ده وزن. الكيلو وحدة وزنية، الجرام وحدة وزنية، إنما الكيل وحدة حجمية اللي هو زي الصاع مثلا، الصاع ده وحدة حجمية بالحجم وهكذا. قال وإن كان معدودا فقبضه بالعد، إن كان معدود فقبضه، يعني أنا بشتري سلعة بالعدد، بعدد بشتري 100 كذا 50 كذا، يبقى ده قبضها بالإيش؟ بالعدد. قال وإن كان مذروعا فقبضه بالذرع، مذروعا يعني بالإيه؟ بالذراع، يعني بالمقياس، بالمتر بقى، بالذراع، يبقى بشتري بس مثلا قماش ثياب مثلا بقيس بالإيش؟ بالمتر ونحو ذلك، مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري. يبقى أنا بستلمها عددا وحوزها بعد كده، وإلا ممكن هو أنا استلمها عددا في المحل بس ما طلعتش بها من المحل، ده لا يعد قبضا صحيحا وإن كنت ملكتها، لكن لا يعد قبضا صحيحا. أين؟ قال مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري، وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات فقبضه بنقله إلى مكان المشتري. وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها فقبضه يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته. وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه كالبيوت والأراضي والثمر على رؤوس الشجر فقبضه يحصل بالتخلية،